Oh, الله وتوكل الله قوى إيمانه وأكثر الله من أمثاله. يا رب وتوكل على الله سبحانه وتعالى وتوكل على الله الذي لا عم الشيخ والله نبي لا حول ولا قوة إلا بالله تعليك حسنا وقد يسرنا القرآن للذكر ده كله رجال حسنات يقوي إمامه ويشرح صدره الله يسلم نعم والذين يمشون عم ربنا اللي قال أن نرفع درجات كل شيء. ربنا يقولك يا رب صلح حالك. الله أكبر الله أكبر. صاحب العفو والمغفرة يا رب. الله Thank you.

حضرة النبي Thank you. يضعف معي محتاجة بيدخل الشباب جاي بحاجة عشان أخذكم هنا وقامت عرضها ذلك العالم القرانيه